نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت، قال: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: إنما أنت رحمة، يعني أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الرحمن عز وجل فيها قدمه فيقول: أقط؟ تقول: قط قط. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ذكر هذه المحاجة، تحاجة الجنة والنار. وهذا التحاج الذي كان من الجنة والنار هو تحاج حقيقي حصل من كل منهما بلسان المقال حقيقة، هذه تكلمت وهذه تكلمت، وأنطقهما سبحانه وتعالى بالكلام الذي أنطق كل شيء جل في علاه. ومثل هذه الأخبار لا يدخل أو لا يدخل المرء عقله فيها باعتراض، ولا يدخل أيضا فكره بكيف، فالله لا يعجزه شيء. فالجنة تكلمت بهذا الكلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والنار أيضا تكلمت بهذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار. وهذا التحاج الذي كان منهما عائد إلى ما وعد الله سبحانه وتعالى به كلا من الجنة والنار بأن يملأهما من الجنة والناس. فالله وعد الجنة بأن يملأها من الجنة والناس بعد أن خلقها سبحانه وتعالى، والنار أيضا وعدها بذلك، كما قال الله في القرآن: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فوعد هذه أن يملأها، ووعد هذه أن يملأها. فتحاجت الجنة والنار بما تملأ به من الجنة والناس، تحاجت الجنة والنار كل منهما بما تملأ به من الجنة والناس. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. هذا الذي أوثرت به هو في الغالب الأعم، هذا الذي أوثرت به في الغالب الأعم، وإلا النار أيضا يدخلها من ضعفة الناس وسقاطهم أيضا، ومن لا يؤبى به لكنه كافر من أهل النار، ليس من أهل التجبر في الأرض والتكبر لكنه كافر بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي أوثرت به هو في الغالب، وإلا النار يدخلها أيضا الضعفاء، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فهذا الذي حصل أو هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أن النار أوثرت به، هذا في الغالب، هذا في الغالب أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني أهل التكبر والتجبر والتعالي على عباد الله سبحانه وتعالى، فالغالب أن أهل النار من أهل هذا الوصف. لكن فيها أيضا يدخلها ضعفاء، يدخلها من سقاط الناس، من لا يؤبى به لكنه كافر لا يعبد الله، أو زنديق أو ملحد، أو لكنه من سقاط الناس، فيدخل النار بكفره ويبقى فيها مخلدا أبد الآباد. قال وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم. الضعفاء والعجزة معروف معناهما، لكن السقاط يعني من لا يؤبه به من الناس، مثل ما يقال سقط المتاع. سقط المتاع هو ما لا يؤبه به من المتاع، ما ليس له قيمة من المتاع. فسقاط الناس يعني هو من لا يؤبه به، إن دخل أو خرج أو أتى أو ذهب ما يؤبه به. فتقول الجنة أوثرت أو مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم، هذا أيضا في الغالب، وإلا الجنة يدخلها من الأغنياء وأهل المكانة وأهل الرئاسة وأهل الفضل، من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحفظ دينهم، لم تضيعهم رئاستهم أو أموالهم أو تجارتهم أو جاههم عن الدين الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله، ولهذا يكونون من أهل الثراء، ولكنهم محافظين على، مثل ما قال الصحابة، ذهب أهل الدثور بالأجور، في من أهل الدثور وأهل المال من هو محافظ على الأجور وتحصيلها واغتنامها. لكن هذا الذي هنا قول الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم، أي في الغالب، مثل ما تقدم معنا فيما يتعلق بالنار. وأيضا السياق واضح أن هذا التحاج الذي كان بين الجنة والنار هو تحاج إلى الله سبحانه وتعالى الذي وعد كل منهما بالملء، وعد هذه أن يملأها ووعد هذه أن يملأها. فقالت النار أوثرت بكذا، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا كذا، مالي لا يدخلني إلا كذا. فقال الله تبارك وتعالى للجنة إنما أنت رحمة، يعني أرحم بك من أشاء من عبادي. وفي بعض ألفاظ الحديث أنت رحمتي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وإضافة الرحمة هنا والمعني بها الجنة، أي أثر الرحمة التي صفة الله سبحانه وتعالى. فالجنة رحمة الله لأن أثر من آثار صفة الرحمة التي هي من أوصاف ربنا سبحانه وتعالى. فالجنة رحمة الله يرحم بها من شاء من عباده، ولهذا كل من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة جعلنا الله أجمعين منهم، كل من يدخلهم الله بدخول الجنة قد تغمدهم الله برحمته، تغمدهم الله برحمته. فالجنة رحمة الله، الجنة رحمة الله. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وهنا من أشاء من عبادي فيه أن الجنة دار لأهل الاجتباء والاصطفاء، من يجتبيهم الله سبحانه وتعالى ويصطفيهم لدار كرامته. ما كل أحد يصلح لهذه الجنة، وإنما أهلها من يصطفيهم ويجتبيهم سبحانه وتعالى، ولهذا قال من أشاء من عبادي، أي فأجتبيهم وأصطفيهم فيكونوا من أهل الجنة، مثل ما قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قال في تمام السياق جنات عدن يدخلونها، فيدخلها من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم، كما هو واضح هنا في قوله من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء، أعذب بك من أشاء. فالنار جعلها الله سبحانه وتعالى دار للنقمة والعذاب، يعذب بها من شاء من عباده، فهي دار انتقام، دار سخط، دار عقوبة، يعذب بها من شاء من عباده ممن كفروا بالله وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، تكبروا على شرع الله. ولهذا قال الله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال: ولكل واحدة منكما ملؤها، يعني من الجن والناس، كل واحدة منكم ملؤها، مثل ما قال الله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لكل واحدة منكم ملؤها. قال: فأما النار لا تمتلئ. معنى لا تمتلئ أي أنها واسعة جدا، النار واسعة وسعتها عمق إلى الأسفل والعياذ بالله، ودركات، دركات من تحتها دركات، ولهذا قال الله عن المنافقين: في الدرك الأسفل من النار. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام خبر حجر ألقي في النار، فما بلغ شفير النار إلا بعد 70 سنة وهو في هوي، ولم يبلغ قعرها ولم يبلغ أسفلها، ألقي فلم يبلغ أسفلها إلا بعد 70 سنة وهو يهوي حتى بلغ أسفل النار. فالنار واسعة وسعتها عمق إلى أسفل دركات، وكل ما نزل المعذب فيها في دركات أسفل كان العذاب أشد، ولهذا أشد ما يكون في عذاب النار الدرك الأسفل منها، الدرك الأسفل من النار، فهي دركات كما أن الجنة درجات. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله سبحانه وتعالى وأن يعيذنا من عقوبته وسخطه جل في علاه. قال: فأما النار فلا تمتلئ، فلا تمتلئ، يعني لا يزال يلقى فيها أمة تلو الأخرى وهي تقول: هل من مزيد؟ مثل ما في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الاستفهام هنا في قوله هل من مزيد، في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الآية، استفهام بمعنى الطلب، استفهام بمعنى الطلب، هل من مزيد استفهام بمعنى الطلب، يعني تطلب الزيادة وأنها لم تكتفي، يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها وتسأل هل امتلأت فتقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة، أي أنها لم تمتلئ، لم تمتلئ، فلا تمتلئ. قال: حتى يضع الرحمن فيها قدمه، وفي رواية: عليها رجله، وهذا موضع الشاهد من الآية، فيها إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله. وهذه الصفة القدم ومثلها اليد والأصابع وغيرها من الصفات إنما يكرم الله سبحانه وتعالى بإثباتها على ظاهرها كما جاءت على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من شرح الله صدره للحق. وأما من عمي عن الحق بسبب الأهواء فإنه والعياذ بالله يتعاظم ذلك، وتأبى الأهواء التي دخلت قلبه قبول هذه الأحاديث. ولهذا بعض الناس سبحان الله إذا سمع هذه الأحاديث يستنكرها ويجد في صدره وحشة منها والعياذ بالله، ولا تقبلها نفسه، والسبب الهوى الذي قام في القلب، الهوى الذي قام في القلب، يجد فرقا خوفا نفرة. أما من شرح الله صدره للحق مثل ما كان عليه الصحابة ومن اتبع بإحسان فإنه يتلقى ذلك بالقبول ويؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله على مراد الله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وعندما تثبت الرجل كما هو في هذا الحديث لا يفكر الإنسان ولا يخطر في باله ما يجده من صفات المخلوقين، فإن ربنا جل في علاه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لا سمية له ولا مثيل، فصفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته، ويجب أن نجير صفات ربنا من التمثيل، وأن نجير صفات ربنا من التكييف، لا ندخل عقولنا القاصرة في محاولة معرفة كيفية صفات الله، فإن الكيف مجهول، والخائض في التكييف خائض فيما ليس له به علم، وقاف ما ليس له به علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال فيقول أي الله بعد أن يضع عليها سبحانه وتعالى قدمه، فيقول أقط، معنى أقط أيكفيك، بعد أن يضع عليها قدمه يقول أقط يعني أيكفيك، هذا هو المعنى، فتقول قط قط يعني يكفيني يكفيني. وقال فهنالك تمتلئ ويزوى ويزوى بعضها إلى بعض، وبهذا يكون الامتلاء عندما يضع عليها سبحانه وتعالى قدمه يزوى بعضها إلى بعض، يعني أطرافها تنضم بعضها إلى بعض، فتكون ممتلئة بما فيها، لما زوي بعضها إلى بعض تمتلئ بمن فيها من الجن من الجنة والناس أجمعين. فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. قال وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحد، هكذا اللفظ هنا وفي بعض أيضا مصادر التخريج، ولفظه في البخاري ومسلم وهو الأصوب، قال ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، فقوله لا يظلم الله من خلقه أحدا ليس متعلق بالجنة وإنما متعلق بالنار، فلا يظلم أحدا لأنها دار عذاب فلا يدخل فيها أحدا، لا يدخل فيها إلا أهلها المستحقين لهذا العذاب، ولما كانت لا تمتلئ بهم لم يدخل أحدا لأنه لا يظلم أحدا لأنها دار عذاب، فلا يدخل أحدا لم يكن منه ما يوجب هذا العذاب. قال ولا يظلم الله من خلق أحدا أي فيدخله النار ليملأهم بها لأنها دار عذاب، لأنها دار عذاب، فلا ينشئ أو يوجد خلقا يدخلهم في النار لتمتلئ بهم، لا يظلم الله أحدا. فإذا قول لا يظلم الله من خلقه أحدا هذا متعلق بالنار لأن دار العذاب. تتمة الحديث في الصحيحين قال وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، وأما الجنة لأنها دار فضله وإنعامه وإكرامه سبحانه، فينشئ الله لها خلقا فيملأ بهم الجنة، يملأ به ما فضل من الجنة. وآخر من يدخل الجنة قبل أن يحصل هذا المال، آخر من يدخل الجنة يعطيه الله سبحانه وتعالى مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ومع ذلك أيضا بعد الدخول لا تمتلئ لا يزال فيها فضل، فينشئ الله خلقا يدخلهم الجنة لأنها دار فضل. فإذا قوله في هنا وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه، الصواب أن لا يظلم هذه متعلقة بالنار، وتتمة الحديث وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت له راحلته بدوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى إذا بلغ الجهد قال أرجع موضع رحلي فأموت فيه، فرجع فقام فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن الحارث بن سويد والأسود قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وزاده وما يصلحه فأضلها فخرج في طلبها حتى أدركه الموت قال أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فرجع إلى مكانه فغلبته عيناه فاستيقظ وإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى قوله وشرابه ولم يذكر ما بعده. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت له راحلته بدوية مهلكة. هذا الحديث العظيم وهو حديث مستفيض روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة وهو حديث عظيم جليل القدر فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى وهو فرح يليق بربنا. القول فيه كالقول في سائر الصفات كالقول في المحبة والرضا والغضب والإرادة وغير ذلك من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وقاعدة أهل السنة واحدة في الصفات لا اضطراب فيها يثبتون الجميع لله على وجه يليق بجلال ربنا وكماله على حد قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يفرح وهذا الفرح الثابت لله فرح يليق بجلاله. وما يكون في فرح المخلوق من لوازم هذه لوازم فرح المخلوق والله منزه عن المثيل والشبيه والنظير سبحانه وتعالى. قال لله أفرح بتوبة عبده فيه فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائبين. فرح الله بتوبة التائبين من هم التائبون الذين يفرح سبحانه وتعالى بتوبتهم. سبحان الله تأمل في هذا من هم التائبون ماذا صنعوا التائبون منهم من هو كافر ومنهم من هو ملحد ومنهم من هو زنديق منهم من كان يسب الله منهم من يعادي أولياء الله منهم من يقوم بأمور عظيمة تسخط الله سبحانه وتعالى. أيا كان التائب من تاب الله عليه وفرح بتوبته أيا كان سبحان الله من تاب الله عليه وفرح بتوبته أيا كان التائب يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائبين مع أنه غني عن توبة كل الناس وجميع العالمين. توبة التائب ما تنفع الله ولا تزيد في ملكه وليس فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائب عن حاجة للتوبة أو أنها تنفع التوبة. تعالى الله وتقدس غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن صيامهم وعن دعائهم وعن توبتهم وعن جميع أعمالهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن هذا الفرح فرح كرم هذا الفرح فرح الله سبحانه وتعالى هذا فرح كرم من الله سبحانه وتعالى وفرح إنعام وفضل عن غنى فرح عن غنى. الإنسان عندما يفرح بشيء يحصله متى يفرح به لحاجة إليه ولرغبة فيه ولطمع في تحصيله. أما الله غني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو لا تنفعه طاعة من أطاع سبحانه وتعالى ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من تاب فإنما يتوب لنفسه، هو المنتفع بذلك. لكن مع ذلك الله جل في علاه يفرح بتوبة التائب، الله جل في علاه يفرح بتوبة التائب. ثم ما هو هذا الفرح؟ ما هو هذا الفرح وما قدره الذي يكون من الله بتوبة التائب؟ تصور أعظم فرح يقدر في الدنيا، حاول تستجلب في ذهنك أمثلة لأعظم فرح يقدر في الدنيا، كيف يكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا المثال الواضح في أعظم فرح يقدر في الدنيا. تصور رجل في صحراء خالية، لا عشب ولا نبات ولا ماء ولا ناس ولا شيء، ومعه دابته وفيها المتاع، فيها الماء وفيها الطعام وفيها الشراب، وأضل دابته، ضيعها في هذه الصحراء، بحث هنا وهناك عن دابته فما وجدها، ورأى أن يرجع إلى المكان الذي فقدها فيه ويستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ما عنده حل آخر، ينتظر الموت. وبينما هو في هذا المكان فتح عينيه وإذا بخطام الناقة عند رأسه، وقد أيس أن يجدها، وبقي لا ينتظر إلا الموت في هذا المكان، وإذا بالخطام أمام رأسه، عادت الحياة من جديد، وأمسك بخطام الناقة. جاء في بعض الروايات للحديث في مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما أمسك بالخطام خطام الناقة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ، بيقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرحه أخطأ. هذا الفرح ماذا؟ تأملوه جيدا، هذا أعظم فرح يتصور، هذا أعظم فرح يتصور. ولهذا أيضا جاء في حديث يروى لكن إسناده ضعيف، قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من العقيم بالولد، ومن الضال بالدابة، ومن الظمآن بالماء. فهذه الأشياء هي أشد ما يتصور من فرح الناس، أشد ما يتصور. ورب العالمين سبحانه وتعالى فرح بتوبة التائبين أشد من هذا الفرح الذي هو أشد فرح يتصور في الناس. قال: يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت له راحلته بدوية مهلكة. دوية أي مفازة، صحراء قحلاء ما فيها شيء، لا ماء ولا زرع، دوية يعني مفازة من الأرض، صحراء، وبدوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا بلغ الجهد، تعب من الطلب والبحث ما وجدها، قال: أرجع موضع رحلي يعني الذي فقدته فيه فأموت فيه، ما بقي له إلا هذا الخيار فأموت فيه. فرجع فقام فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، أيضا الطعام باقي والشراب باقي وراحلته عند رأسه. استحضر هذه الصورة جيدا، كم يكون فرح هذا الرجل، استحضرها، حاول أن تحضرها في ذهنك جيدا، عش كما يقولون مع هذا الحدث، انظر في حال هذا الرجل كم هو هذا الفرح. قال: لله أشد فرحا بهذا. ولهذا زاد مسلم في الرواية الحديث هذا من حديث الحارث، أي من حديث عبد الله مسعود، هو في مسلم أيضا زاد فيه: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. فهذا فيه إثبات الفرح صفة لله سبحانه وتعالى، وأن ربنا جل في علاه يحب التوابين، يحب التوابين، يحب من عباده أن يتوبوا إلى الله سبحانه مهما كانت الذنوب مهما كانت الجرائم. ولهذا مع هذا الحديث والنصوص الأخرى الواردة في هذا الباب لا يجوز لأحد أن يقنط عباد الله مهما كانت ذنوبهم مهما كانت جرائمهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولهذا ما يقنطون بل يقال لهم توبوا إلى الله مهما كانت ذنوبكم فإن الله يقبل توبتكم بل يفرح بتوبتكم سبحانه وتعالى مع غناه عن توبة التائبين. ونسأل الله الكريم أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.